انا جاي لك في سلامه وبغني بعدك ياما يا سلام علي ابتسامة يا سلام وبغني بعدك ياما يا سلام علي ابتسامة يا سلام والدقة الخضرا يا عيني في شفتنا حمامة أنا جاي لك بالسلامة أنا جاي لك بالسلامة أنا جاي لك بالسلامة يا ورق يا بنتي يا ورق بكرة القمراية تشرق يا ورق يا زندي يا ورق بكرة القمراية تشرق وأعبي في شالي أعبي للحلوة اللي في قلبي وأعبي في شالي أخلي لعروستي اللي في قبلي يا وعدي يا وعدي يا دي عروستي دي عروستي دي عروستي كل منادي دي عروستي كل منادي والابتسامة علامة أنا جايلك بالسلامة أنا جايلك بالسلامة أنا جايلك بالسلامة نفرش حواجبنا ياما والوانا فرحة وياما أنا جايلك بالسلامة أنا جايلك بالسلامة أنا جايلك بالسلامة أنا جايلك بالسلامة.